قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني: وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه. ما يجب فيه الضمان، هذا الإنسان غصب مالا لغيره، تعدى عليه بغير حق. يبقى هنا قضية أيها الإخوة هي مهمة جدا وتتردد في أذهان كثير من الناس، يعني تعلمون في هذا الزمن ووقع في غيره ربما، لكن ربما يكون في هذا الزمن أكثر وهو الواقع. لك عند إنسان حق مال فماطل ما دفع إليك، فيسر الله أن ظفرت بشيء من ذلك المال أو به، هل لك أن تأخذه؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء. يعني أنت لك حق عند زيد، وزيد أبى أن يعطيك المال، وإذا بك تقف على مال له يسدد حقك أو أنه أكثر، فهل لك أن تأخذ ما يخصك؟ بعض العلماء يقول ذلك جائز لأنه محض حق، وهذا رجل امتنع أن يؤدي حقي، فلي أن آخذ ذلك الحق الذي هو محض حقي من ذلك الإنسان الذي يعتبر غاصبا ومتعديا ومماطلا، وهو واجد أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. إذن استدل الذين أجازوا ذلك بقصة هند زوجة أبي سفيان عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهو لا يعلم بذلك، وهذا حق لها. أما لو كانت المرأة تريد أن تزيد عن حقها في المصروف وعن حق أولادها فلا يجوز، لكنها قالت رجل شحيح، إذن هو يقصر عليهم في النفقة ولا يعطيهم ما يكفيهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها لا أن تزيد عن ذلك. فلو قدرنا إنسانا وقف على حقه فله أن يأخذه عند هؤلاء، وبعضهم يقول لا يجوز له لأنه لو علم لما أذن فلا يجوز. والمسألة فيها خلاف، وهذه من المسائل التي إذا تعذر على الإنسان أن يصل إلى حقه فوقع في يده فأخذه، فنرجو إن شاء الله ألا يكون عليه إثم في ذلك لأنه ما أخذ أكثر مما يستحق. قال رحمه الله: وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه. يعني أخذ ثيابا فأحرقها، أخذ بضاعة أيضا فأغرقها، إذن أخذ هذا المال فأتلفه الحق أيا كان، حتى لو كانت أيضا ريالات فأخذها فأحرق أتلفها. إذن في هذه الحالة يضمن، وربما لم يتلفها لكنها تلفت عنده، دخل في مكان دواب فغصب شيئا منها سرق ثم أبقاها عنده ثم تلفته وضامن، إذن إن أتلفها ضمن، وكذلك أيضا إن تلفت عنده ضمن. لماذا؟ لأنه متعدي. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العارية يقول: العارية مؤدى، يعني يجب عليها. وتعلمون في قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير وكانت أيضا تبقي تلك الحلي عندها لا تردها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وحاول أن يشفع فيها البعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأن الغصب نوع من السرقة، والسارق غاصب. والله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالسارق هو من يأخذ المال خفية ومن حرزه، إذن هو يعاقب، يعني يطبق في حقه ما يستحق، هذا أيضا نوع من الغصب. ولذلك يذكر العلماء هذه الآية دليلا من أدلة الغصب. إذن إذا تعدى إنسان على حق غيره فأخذه ثم أتلفه أو بقي عنده فأتلفه فتلف، فإنه في هاتين الحالتين يضمن. قال: فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك. تملك يعني. أو سلطت اليد عليه وتملك. يعني هذا إذا أخذ مثلا، نفرض أنه مثلا أخذ مثلا عروض تجارة فأمطرت السماء فتأثرت هذه، ربما تتلف كليا وربما تنقص قيمتها كما سيأتي. ربما أخذ شيئا فغرق، جاءت السيول فجرفت هذه الأموال التي سرقها التي اغتصبها، حينئذ تلفت بسببه. بسبب ماذا؟ بسبب الأمر لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بسبب من السماء برادة الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بسبب الإنسان، بسببه يحرق هذه البضاعة. من السماء أن ينزل مثلا مطرا، أو مثلا تعج بها نار دون أن يتسبب بذلك. ولذلك رأيتم لما كنا ندرس الثمار هناك، إذا باع إنسان من أخيه ثمرة فأصابتها جائحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد البائع إلى أن يواضع من اشترى منه وأن يرفق بحاله، وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وتعلمون قصة المرأة التي جاءت مع ولدها، كل ذلك مر بنا. ذهبت إلى صاحب ذلك الحائط لما اشترى ابنها ذلك الحائط، فذهبت الثمرة بآفة من السماء وطلبوا منه ذلك، وقال رسول من ذا الذي تألى ألا يفعل خيرا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هنا إنسان غصب شيئا فتلف، هل كون التلف بسبب أمر من السماء أي بإرادة الله سبحانه وتعالى يؤثر على ذلك فنقول لا يضمن الغاصب، أو نقول لا يضمن على كل حال لأنه معتد فينبغي أن يعامل بنقيض قصده سواء تسبب أو لم يتسبب؟ نستمع إلى ما في الكتاب ونعلق. فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء، أو سلطت اليد عليه وتملك، أي أو سلط عليه إنسان، يعني هو تسلط على هذا وملكه، أو أيضا أعطاه آخر، يعني أخذه قسرا وقهرا من إنسان فأدخله في ملكه أو ملكه غيره، إذن هو في نفس الوقت تعدى عليه فتلف ذلك. نعم. أو أيضا وضع يده عليه، جاء إلى هذه الدار فوضع يده عليها فمنع صاحبها من سكنها، من تأجيرها، من الانتفاع بها، جاء إلى دكان فاستولى عليه، إلى أرض فاستولى عليها، إلى بضاعة، إلى غير ذلك، وضع يده عليها ومنع صاحبها من الاستفادة منها. قال وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. فيما ينقل ويحول، إذن المملوكات أيها الإخوة مرت بنا هناك، كما عرفتم هناك من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه في الحديث المتفق عليه، من ابتاع شيئا أو مبيعا فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي بعض الرواية، وفي رواية ليست في الصحيحين لكن في أحدهما، حتى يقبضه. إذن هنا المبيع أو المغصوب لا يخلو، إما أن يكون منقولا أو غير منقول، فالمكيل والموزون، عروض التجارة، الحبوب بأنواعها، الثمار إلى غير ذلك، هذه تنقل، يعني تؤخذ من مكان إلى مكان، لكن هناك أمور لا تنقل. ولذلك مر بنا أنه كيف يتم تسلمها؟ ماذا قبضها؟ برفع يد البائع عنها ووضع يد المشتري عليها، يعني يتخلى عنها البائع ثم يتركها. إذن غير المنقول هي الأراضي، سواء كانت دورا مبنية أو كانت أيضا أراضية، وهذه الأراضي قد تكون بساتين، وربما تكون فيها مباني، ربما تكون بئر، فيأتي إنسان بئر مملوكة فيستولي عليها، إلى غير ذلك. إذن هذا المغصوب لا يخلو، إما أن يكون مما يحول، يعني ينقل من مكان إلى مكان، وإما أن يكون لا يمكن تحويله ولا نقله، يبقى في مكانه، وهي الأراضي والدور. قال واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار، فقال الجمهور إذا قيل العقار فالمقصود به مطلق العقار، يشمل الأرض البيضاء، الحيطان التي هي المزارع، البساتين، كذلك الدور، الحوانيت، هذا يدخل تحت مسمى العقار. فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب، أعني أنها إن انهدمت أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها. وقال أبو حنيفة لا تضمن. يعني الآن إنسان استولى على دار فتهدمت، هل يضمنها؟ الجمهور قالوا نعم يضمنها، لأنه غصبها ومنع صاحبها من الاستفادة بها، فما حصل فيها من عيب أو خلل فإنه يضمنه. سيأتي أيضا بعد ذلك أنه ربما يضيف إلى إصلاحات دار فيزينها، مثلا دار ليست فقط فجاء فوضع فيها الدهان، أو أيضا أضاف إليها تزيينات وزوقها، أو مثلا أرضا فحفر فيها بئرا، أو أرضا فغرسها أو زرعها أو غير ذلك، قد يضيف إليها أشياء. هذه الأشياء قد تضر بها وربما لا تضر بها، وهذه الأشياء قد تكون فيها منفعة، ولكن أيضا عندما يختلف فيها ويطلب صاحب الحق إذا رد إليه المغصوب أن تؤخذ هذه الأشياء، هل يوافق على ذلك أو لا، أو المسألة فيها تفصيل. فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب، أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها. وقال أبو حنيفة لا يضمن. وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؟ لأن أبا حنيفة يرى أن الدار مستقرة، وأن ما يحصل في أبو حنيفة أيضا يفصل، يعني هو يرى أن هذه الدار لو تسبب في هدمها يضمن لا شك، لكن كلام أبي حنيفة لو مر بها الوقت وتهدمت فإنه لا يضمن، لكن الجمهور يقولون حبس مصالحها ومنع صاحبها من الاستفادة بها فمضت مدة فأدى ذلك إلى أن تهدمت، ولو كان صاحبها فيها فإنه حينئذ سيقوم برعايتها والعناية بها ومتابعتها، وأي شيء يتركه الإنسان قد ينتهي إلى ماذا إذا هجره؟ إلى أن يذهب. وتعلمون فرق بين بيت يكون فيه صاحبه أو مثلا يتابعه صاحبه، وهذا البيت تجد أنه يظل فترة طويلة، وجد خللا في الأساسات فإنه يصلحه، في الحيطان يصلحها إلى غير ذلك، وجد عرضه، لكن لو أهمل ذلك المكان قد ينتهي به الأمر إلى أن يتهدم. هذا إنسان جاء فتعدى فمنع صاحب الحق من الاستفادة به ومن التصرف به، فأدى ذلك إلى أن تهدم ذلك البيت أو ذلك الدكان أو ذلك الحائط، فالجمهور يقولون هو متعد فعليه أن يضمن. قال وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول، فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان، ومن لم يجعل حكم لماذا فرق أبو حنيفة مرة أخرى بين العقار وغيره؟ هو يرى أن العقار ثابت مستقر، إذن هو تعرضه للأثر قليل بخلاف المنقولات، فإنها تتأثر من نقلها من مكان إلى مكان، ربما أثناء النقل وربما في نقلها إلى المكان الآخر. أما الشيء الثابت المستقر فالغاصب ما غير فيه شيئا، لكن لو غير فيه شيئا يتغير الحكم عند الحنفية، والجمهور يقولون هو معتد، والمعتدي لا نرى فرقا بينه، يعني لا نرى فرقا في الاعتداء بين أن يكون مما ينقل وما لا ينقل، هو غصب والغصب غصب مهما تغيرت صفاته ومهما اختلف المغصوب. قال فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان، ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثالث وهو الواجب في الغصب. ما هو الواجب في الغصب؟ يعني إنسان غصب شيئا فترتب عليه التلف، وربما لا يتلف كما سيأتي، فما هو الواجب عليه؟ أولا لا شك أن الواجب عليه أن يرده إلى صاحب، هذا متى؟ إن كانت العين باقية. إنسان مثلا غصب ثوبا أو غصب سيارة أو غصب سلعة من السلع وبقيت على حالتها التي كانت عليه، هي عينها باقية، ما الذي يجب عليه؟ أن يردها إلى صاحبها دون تردد، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذه اليد التي تطاولت وامتدت إلى حق الغير وبقي عندها محفوظا فإنها ترده إلى صاحبه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فما دام قد غصب هذا الحق يرده إلى صاحبه.